بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به الجنين. فقوله بع الجمع بالدراهم نقول لمن كان عنده ذهب عيار 18 بعه بالريالات ثم اشتري به ما شئت من الذهب الجيد، وبهذا يكون مخرجا شرعيا لا شبهة فيه ولا ربا. نعم. قوله فمن ازداد، فمن زاد، وفي حديث عبادة فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا كله يدل على عظم أمر الربا وشدة خطره، وأن المعين عليه حامل إثمه ووزرة والعياذ بالله. ولذلك لو قال قائل إني بحاجة إلى المال فآخذ من مراب 100,000 وأرد له 110، أنا لا أكل الربا ولكن الذي يأكله من أدانني، نقول له من استددت منه، نقول له إنك بإعطائك الزيادة أخذت حكم الربا لقوله فمن زاد. فهنا قال فمن زاد أو استزاد يعني طلب الزيادة، فجعل الآخذ والمعطي في الربا سواء. والتعبير هنا بقوله فمن زاد يدل على أن من أعطى الربا فهو والعياذ بالله مراب. نعم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. يقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، استعمل بمعنى والله والعمالة الولاية، وقد تكون عامة وقد تكون خاصة. استعمل رجلا على خيبر وهي بلدة معروفة وسميت بذلك لمكان الزرع فيها لأنها أرض حرث وزرع. هذا الرجل اسمه سواد بن غزية من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم واليا على خيبر. قال فجاءه بتمر جنيب، أي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر الجنيب. والسبب في هذا أن خيبر كان فيها اليهود، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اليهود قد زرعوها وعمروها بالنخيل، فعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا على نخلهم، وكأنهم أشفقوا أن هذا النخل يفسد ويضيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى المدينة مع الصحابة، وكان الصحابة لا يفارقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثرونه على الدنيا وما فيها، فلا شك أنهم لو أخرجوا منها لفسدت الأرض. ولذلك عرضوا عليه أن يقوموا على هذه الأرض بالمساقاة، يسقونها ويرعون شؤونها ثم يدفعون للنبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج منها، ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم ملكية الأرض، تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ملكية الأرض والزرع لأنه فتح خيبر. فلذلك قال ابن عمر كما في الصحيحين عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، فكان الولاة يأتون بالتمر، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التمر، وقال عليه الصلاة والسلام أكل جاءه بتمر جنيب، والجنيب الجيد. وسبب وصفه بالجنيب أنه إذا جددت التمر من النخل فإنك تنزل في عراجينه وتضعه على الأرض ثم تخرجه من هذه العراجين، فإذا جنيته من العراجين واستقر على الأرض فيه الجيد وفيه الرديء، وفيه الجيد الأعلى والجيد المتوسط والأدنى، فيقوم الناس عادة بفرز أجوده وأعلاه ثم ما دونه ثم ما دونه ثم يفصلون الرديء، فيوصف أعلى وأجود التمر بكونه جنيبا لأنك تأخذ به على جنب وتنحيه في جانب وتضعه في ناحية، فوصف بهذا الحال الذي يكون يقولون تمر جنيب، وهو قيل التمر الجيد وقيل التمر الطيب وقيل أجاود التمر والمعنى واحد، وقيل اليابس. ما السبب في كونهم يصفون اليابس بكونه جيدا؟ لأنه إذا اكتمل أصل الرطب إذا كان الثمر على النخل يكون زهوا وهو الذي يسمى في اللغة بالبسر، والزهو أيضا يسمى البلح، ثم يضربه تضربه الرطوبة، فإذا اكتملت الرطوبة وهي اللين يكون أشبه بالوعاء المنتفخ بالماء، فينتظرون ضرب الشمس له حتى ييبس، فإذا يبس حينئذ آن صرامه وآن قطعه، ويسمونه صريما في هذه الحالة. فكأنهم يقولون لما يأتون يعبروا يقول تمر جنيب أي يابس أي بلغ غاية نضجه، فكأنه يعبر إلى كمال الاستواء، لأن التمر فيه ما هو كامل الاستواء وما هو ناقص الاستواء. وتعرفون في نوع، النوع الذي يكون ناقص الاستواء إذا أمسكته حينئذ يتفسخ ويؤذي، لأنه إذا كان في المتاع أو في الوعاء يؤذي الوعاء ويخرج منه الدبس وقد طارت التمر، فيستحبون اليابس من أجل هذا، لأنه يحتفظ ويبقى أطول زمنا، فيصفونه بأنه أجود التمر لكمال نضجه. فقالوا في الجنيب أقوانا، قالوا هو الطيب، وقالوا اليابس، وكما قلنا إن قلت الطيب فهو أجوده وأعلاه، وإن قلت اليابس فالمراد إشارة إلى كمال استوائه. قال أتاه بتمر جنيب، وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على جلب الأفضل والأكمل له صلوات الله وسلامه عليه، إذ كان بالإمكان أن يأخذ التمر الذي جناه من الناس ويعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بحث عن الأفضل والأكمل وابتاعه بهذه الصورة اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا أو مثل هذا؟ فقال أكل تمر خيبر مثل هذا، فيه دليل على مشروعية السؤال في الأمور التي هي من الفضول، ولا حرج في هذا، خاصة إذا اشتمل على نعمة من نعم الله على العبد، فيكون السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه يدل على أنه لا حرج في مثل هذه الأسئلة، ولا يدخل في النهي عن كثرة السؤال، فإن كثرة السؤال عن الأمور التي هي من الفضول مكروهة، وأقل درجاته الكراهة، لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فلما كان هنا السؤال بقدر عفي، إنما المنهي عن كثرة الفضول، يركب مع الإنسان في سيارته فيسأل عن نوعها ومتى اشتراها وكم يكون حالها وكذا، فمثل هذا كثرة السؤال، لأنه يجحف بالناس ويضيق على الناس، ثم إنه من الأمور التي لا مصلحة فيها ولا منفعة، إلا إذا ترتبت عليها مصلحة دينية أو دنيوية فلا حرج. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول بعض العلماء فيه دليل على أنه يستثنى من فضول المسائل، أنه إذا كان الشيء بقدر لا حرج، ولكن مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ترتبت عليه مصلحة، وأيما مصلحة، وهي الدلالة على حكم شرعي يحتاج إليه المسؤول، وكذلك تحتاجه الأمة كلها. أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله. لا والله فيه دليل على مشروعية الحلف بدون استحلاف، كأن يحلف الإنسان دون أن يطلب منه اليمين، ولا يعتبر هذا محرما خلافا لمن شدد في هذا، وإن كان الأصل يقتضي أن الإنسان لا يحلف إلا من حاجة، والحلف يكون للتوكيد، وقال العلماء أنه ينبغي للإنسان أن لا يذكر اليمين إلا عند وجود الحاجة والضرورة، لأن الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقالوا إنه الأصل أن لا يحلف الإنسان إلا من حاجة، ولكن هذا الحديث يدل على مشروعية الحلف. لا والله يا رسول الله إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، أي من الرديء، فقال إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، أي من الجمع الرديء، وهذا إذا تأملته يعتبر من الفضل والزيادة، فإن حقيقة الصاع في الكيل لا تعادل حقيقة الصاعين في الكيل، ولذلك حصل التفاضل، نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، وهذا كله إشارة إلى التفاضل. وهناك فرق بين بيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فإن الفضل في الصاع بالصاعين أعظم من الفضل في الصاعين بالثلاثة، لأنه في الأول تكون النسبة للمثل، يعني تعادل المماثلة، أي أنه ربح مثل ما باع، ولكن هنا في الثاني تكون النسبة نسبة 2 إلى 3، أي تعادل الثلث، تعادل ما هو دون ذلك. ولذلك قال نبيع الصاعين بالثلاثة، نسبة الاثنين إلى ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لا تئنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين. فيه دليل على صحة تصرف الفضولي، ووجه ذلك أن الصحابي هنا باع دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى هذا، وغلب على ظني أن المصلحة في هذا، دل على مشروعية هذا العمل. وفيه دليل على مسألة ثانية من الأحكام العامة في الولايات، وهي عمل الوالي بما فيه المصلحة في ضمن ولايته استنادا إلى الإذن العام. فإن تولية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على خيبر أخذ منها هذا الرجل أنه يشرع له أن يبيع الصاع بالصاعين فتصرف، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، بدليل أن هذا الفعل كان منه اجتهادا ولم يكن منه بناء على أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على الإذن في الولايات استنادا، الإذن في المسائل مسائل الأفراد استنادا إلى الإذن العام في الولايات. إن نبيع الصاع قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، في رواية أوه عين الربا، رده بع الجمع بالدراهم. أوه عين الربا كلمة تفجع وتوجع، عين الربا، لم يقل هذا الربا وإنما قال عين الربا، وهذا مسلك من مسالك الأسلوب من أساليب التعظيم. فإنك إذا وجدت إنسانا يشك في أمر أنه الحرام تقول له هذا عين الحرام، أو مثل ما تسمع أو تقرأ في بعض كلام بعض العلماء يقول إن لم يكن هذا الحرام فلا أدري أي شيء هو الحرام، تعظيما، كما أن هذا استخف بكونه حراما فيعظمه في نظري حتى يقع الحكم في قلبه موقعه، لأنه ما فعل هذا إلا لشبهة، والذي عنده شبهة قد لا يكفيه أن تقول له هذا حرام، لكن حينما تقول له عين الربا فإنه أبلغ في إيقاع الحكم في نفسه، وكذلك تأثره بالخطأ والخلل الذي وقع منه. ردة في الرواية الأخرى في السنن ردة، وفي هذا دليل على بطلان عقود الربا، وأن من تعامل بالربا جاهلا أن من حقه أن يبطل ويفسخ العقد، والقاضي يحكم بذلك إذا ارتفعت إليه معاملة فوجد فيها الربا حكم ببطلان هذه المعاملة وردها إلى الأصول، أو رد كل ذي حق، حق كل ذي حق إلى صاحبه، أو رد كل حق إلى صاحبه. فبناء على ذلك لو رفع إلى القاضي رفعت له معاملة، رجل تعامل مع شخص فاطلعت على هذه المعاملة وأنت في القضاء وهذه المعاملة ربوية، فتقول العقد باطل وعلى البائع قبض سلعته وعلى المشتري قبض الثمن، تلغي العقد من أصله، فقال رده، فقول رده إلغاء للعقد من أصله، وهو أصل على أن العقود الفاسدة تلغى، لكن قد يكون هذا الفساد لأوصاف لا توجب فساد عين العقد، فيبقى العقد على أصله ويلغى ما فسد من العقد من الشروط، ما دخل في العقد من الأشياء الفاسدة كشرط ونحوه، فتقول الشرط لاغ والعقد باق للقاعدة تصحح العقود ما أمكن، والأصل بقاء العقود وصحتها حتى يدل الدليل على فسادها، وقد فسد الشرط فيبقى العقد على أصله كما تقدم معنا في مباحث الشروط. لكن هنا لما كان الفساد في البيع لذاته فسخ العقد. من هنا نفهم صحة قول العلماء أن فساد البيوع، أن العيوب، أن البيوع تفسد بأربعة أمور: أولا تحريم عين المبيع، وثانيا الربا، وثالثا الغرر، ورابعا اشتمالها على الربا أو الغرر أو هما معا. أن عقود البيع تفسد بتحريم عين المبيع، لأن بذل الثمن في مقابله باطل أصلا، لأن الشرع لم يجعل له قيمة، فكأن العقد لم ينعقد أصلا، أنه إذا دفع قيمة لعين المحرر كأنه لم يعقد أصلا. ثانيا الربا، ودليله هذا الحديث، فإن قوله رده يدل على بطلان العقد، وبناء على ذلك لو طالب صاحب ربا مديونا بالربا فإنه يحكم بعدم شرعية هذه المطالبة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا إذا اشتملت على الغرر والشروط التي تتضمن ما يوجب الغرر أو الربا أهما معا. قال عليه الصلاة والسلام: بع الجمع لا تفعل، أي فيما يستقبل، بع الجمع بالدراهم، بع الجمع بالدراهم. والجمع أنواع من التمر تكون مع بعضها، فيها الجيد والردي، أخلاط. بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، هذا يسمى المخرج. ذكر له الحكم ثم ذكر له المخرج. وفي هذه الجملة فوائد، أولها نتكلم على المسائل الفقهية. أولا دخول المعاوضة بما هو مختلف الصنف يوجب الحكم بصحة العقد في الربويات. فإذا أدخل الدراهم واشترى بها برا ثم باع البر بالدراهم ثم اشترى بالدراهم برا آخر، فإن عقده صحيح ولا يعتبر بمثابة بيع بر ببر، إلا إذا كانت اليد واحدة والعقد واحد. مثال ذلك لو باعه برا وهو من أصناف الربويات، أو ذهبا أو شعيرا أو تمرا أو ملحا، فقبض الثمن ولم يفارق، لم يخرج من المجلس، ثم أعطاه الثمن مباشرة وقال: أعطني به نوعا جيدا من البر نفسه أو من الذهب نفسه، فإنه الربا، لأنه حقيقة أعطاه الرديء بالجيد متفاضلا، والمال لم يتحقق فيه العقدان، بحيث لو خرج من المجلس لصح أن الأول عقد والثاني عقد، لكن كونهما في مجلس واحد وفي عقد واحد يوجب إعطاهما حكم اليد الواحدة. ولذلك قالوا: السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. فلذلك ألغي البيع الأول ودخل في البيع الثاني فصار عقدا واحدا، فتمحض إعطاؤه للبر الرديء بالبر الجيد متفاضلا، وللذهب الرديء بالذهب الجيد متفاضلا، وهذا عينه الربا. فقال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم، فدل على أن البيع بيع الجمع بالدراهم هذا عقد. لأنه قد يقول القائل: أثبت لي أنه لا بد من عقدين، لأنه ممكن هنا أن يبيع الجمع بالدراهم في المجلس ثم يشتري به ماذا؟ الجيد. قال عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع بالدراهم ولا يتحقق البيع إلا بالفراق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلما قال بيع الجمع بالدراهم أي أنه يحصل العقد الأول ويتم ثم اشتري به، ثم العطفة على التراخي، فدل على انفصال العقدين. يستوي في هذا أن يكون الذي اشتريت منه التمر الجيد أولا وبعت له التمر الرديء أولا واشتريت منه الجيد هو نفسه، أو شخصا آخر، فالحكم واحد، لا يجري الربا إذا انفصل العقدان، فاشترى ثم خرج من السوق من الدكان. وبناء على هذا لو سألك إنسان الآن عن مسألة بيع الذهب القديم بالجديد، تقول له: بيع القديم واقبض الدراهم ثم اخرج من المحل ثم ارجع إليه بعد الافتراق، لأنك إذا خرجت من المحل تم العقد الأول. لكن لو بقيت في نفس الدكان فالعقد واحد على ظاهر السنة. بيع الجمع بالدراهم فيه دليل أيضا على طلب الأفضل، وذلك أنه باع رديئا واشترى جيدا، فيدل على أن الترفه في المأكولات بقدر لا حرج فيه، خلافا للمتصوفة الذين يشددون في هذا ويعتبرونه من ميل القلوب للشهوات، وهذا ليس بصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، فأقر وبين مشروعية شراء الأفضل والأكمل. ثالثا في قوله بيع الجمع بالدراهم، قلنا هذا مخرج، وهو ما يسمى في عرف العلماء بالحيلة، والحيلة تنقسم إلى حيلة شرعية وحيلة غير شرعية. أما الحيلة الشرعية فهي التي أقرها الشرع وأذن بها، قد تكون مستندة إلى أصل من الكتاب والسنة، وقد تكون مستندة إلى أصول عامة كحفظ الأنفس وصيانة الأعراض ونحو ذلك. يدخل في ذلك الحيل القولية والفعلية المالية والعينية وغيرها، كلها على حد سواء، يفصل فيها ما بين ما يقره الشرع وما لا يقره الشرع. فإذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى الحق وتحقق مقصود الشرع فهي حيلة شرعية. ألا ترى يوسف عليه السلام احتال على إخوته ووصفهم بكونهم سارقين، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا ارتكب هذه المفسدة دفعا لمفسدة أعظم، وذلك أنه ثبت عند يوسف بالقطع بما حصل له.